إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، ولعلني أشوب ذكر هذه المادة العلمية حين شرحها بشيء حتى لا يخلو المقام مما ينتفع به من لم يكن من أهل هذه المادة وهي مصطلح الحديث. نراجع المجلس الماضي والرصد لها كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب، ثم سؤال ذهبي عليه كتاب من 900 صفحة وهو زوائد الأجزاء الحديثية المشهورة على الكتب الستة، لأن فيه مشقة. طيب، السؤال 57 بعد 900 وهو الأول: أذكر 3 من كتب الأسماء والكنى، ولو ذكرت طلبت منك أن تفصل، لكني أقتصر على الذكر. نعم، أيها أكبر؟ ها، كتاب أبي أحمد الحاكم. طيب، 58 بعد 900 وهو الثاني: ما المراد بالنوع 50 عند أبي عمرو بن الصلاح؟ معرفة الأسماء والكنى. معرفة الأسماء والكنى، نعم، بيان أسماء ذوي الكنى. بيان أسماء ذوي الكنى. السؤال 59 بعد 900: ما اسم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو أحد فقهاء المدينة 7، وما هي كنيته، ومن أي قسم هو؟ اسمه كنيته من أي قسم من الأقسام؟ كم قسما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ 9 من الأقسام. ما اسمه؟ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو أحد فقهاء المدينة 7. اسمه أبو بكر. اسمه أبو بكر. كنيته عد في القسم الأول الذين سموا بالكنى أو كناهم أسماؤهم. سموا بالكنى أو كناهم أسماؤهم. نعم، 60 بعد 900: ما اسم أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، وما هي كنيته، ومن أي قسم هو؟ اسمه أبو بكر، وكنيته أبو محمد، ومن أهل القسم الأول الذين كناهم أسماؤهم أسماؤهم كناهم، كناهم أسماؤهم وأسماؤهم كناهم. 61 بعد 900: اضبط الاسم التالي: أبو حسين. أنا سأذكره على غير الضبط الصحيح: أبو حسين ابن يحيى بن سليمان الرازي ما اسمه يعني اضبط اذكره بالضبط، وما الدليل على ما تقول، وما ترجمة هذا النوع، وما ترجمة هذا النوع عادل؟ أبو حصين بفتح الحاء هل له اسم؟ لا اسم له، بل كنيته اسمه، بل كنيته اسمه. الدليل أن تلميذه أبا حاتم سأله هل لك اسم؟ فقال لا، اسمي وكنيتي واحد. هو نفسه، وعن طريق واحد من الطلاب الحفاظ الكبار وهو أبو حاتم الرازي رحمه الله. السادس، ما القسم الذي ينسب إليه الراويان؟ أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو الأبيض العنسي، وما الفرق بين هذين الراويين؟ ما الفرق بين هذين الراويين؟ نعم، القسم هو القسم الثاني، الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم. طيب، إيش الفرق بين مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو الأبيض العنسي؟ ما الفرق بينهما؟ ها، هذا أذاك نصف الجواب وهذا النصف الآخر. الفرق مويهبة، شوف السياق ظاهر، أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما له هذا؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ها، له صحبة. إيه نعم، صحابي رضي الله عنه، أو له صحبة. طيب أبو الأبيض، شوف السياق، أبو الأبيض يروي عن أنس، تابعي ثقة، يروي عن أنس. الفرق الثاني أن الأول وهو مويهبة رضي الله عنه لم يذكر من ضمن شيوخه أنس، ولم تذكر له رواية عن أنس. أبو الأبيض يروي عن أنس، مشهور بالرواية عن أنس، مشهور بالرواية عن أنس. الآن السؤال الذهبي يا أخواني، انتبهوا له، عليه كتاب مجلد في 900 صفحة في زوائد الأجزاء على الكتب الستة، وهو 63 بعد 900. في القسم الثالث، في الضرب الثالث وهو القسم الثالث، قال ابن الصلاح رحمه الله الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء، اذكر اسم وكنية ذوي الألقاب التالية مع ذكر علة اللقب: أبو تراب، أبو الرجال، أبو الآذان. وبعدين في سؤال مهم، ولذلك أنا أقول ذهبي، لماذا لقبوا ولألقابهم أسباب، مع أن الله تبارك وتعالى قد قال ولا تنابزوا بالألقاب؟ ها، من يستحضر فروع هذا السؤال كلها فليجب. بسم الله. ها يا شيخ، أصبر شوي. الأسماء لمن لقب بكنية: أبو تراب، علي بن أبي طالب. من الذي لقبه؟ لا أحد يلقن، تلقين ممنوع، التلقين في هذا المقام ممنوع. أبو تراب علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن. لما لقب بهذا اللقب أو كني بهذه الكنية أبو تراب؟ لما لقب بهذا اللقب؟ ما أدري، اسحب ولا تواصل. طيب الثاني أبو الرجال اسمه إذن يجيب أقول يجيب غيرك جميع الفروع يا أخواننا ما هو فرع أو فرعين جميع الفروع بأجوبة صواب صحيحة ما فيها خطأ مصطفى أبو تراب علي بن أبي طالب كنيته سبب تلقيبه ومن الذي لقبه لا من الذي لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب اللقب وجده رضي الله وجده صلى الله عليه وآله وسلم نائما في المسجد وقد أصاب ظهره شيء من التراب فقال له قم أبا تراب. طيب أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري كنيته سبب تلقيب كنيته بأبي الرجال عشرة من الأولاد كلهم ذكور كلهم رجال ولذلك لقب بأبي الرجال. طيب أبو الآذان أبو الآذان مهل ذنين أبو الآذان طيب اسمه مشكل هذا ماشي اسمه عمر بن إبراهيم كنيته أقول هذا فيه إشكال لأنه لو انتقلنا إلى آخر تكون الأجوبة جاهزة أبو بكر سبب تلقيبه الآن الفحوى والمحتوى الله عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب كيف أنتم تتداولون يا معشر المشتغلين بالحديث أبو الرجال أبو الآذان أبو تراب وين التوجيه الرباني أنتم بس تقولوا سنة سنة سنة ما يرضى ولو واحد منا كان كبير الأذنين وقلت له يا أبو الآذان لست شاط غضبا ولو وجد على ثوبه شيء من التراب فقلت له يا أبا تراب قال لك يا أبو تراب عندك التراب. جواب يا مصطفى ها هو هذا ليس من التنابز بالألقاب في شيء فالتنابز بالألقاب هو من أحوال أهل الجاهلية وإذا كان مجرد تنابز للغمز واللمز والانتقاص هذا حرام من أعظم المحرمات لكن المحدثين ما استجازوا هذا إلا لمعرفة الرواة وللتمييز بينهم خدمة للسنة النبوية لأسانيد السنة النبوية ومن أجل عين ألف عين تكرم وليس من باب التنابز في شيء ليهنك أقول لتهنك الزوائد. طيب خلاص هذا آخر الأسئلة بقيت بقية بسم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الضرب السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه مثاله من الصحابة رضي الله عنهم أبو بصرة الغفاري على لفظ البصرة البلدة قيل اسمه جميل بن بصرة بالجيم وقيل حميل بالحاء المهملة المضمومة وهو الأصح أبو جحيفة السوائي قيل اسمه وهب بن عبد الله وقيل وهب الله بن عبد الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي اختلف باسمه واسم أبيه واختلاف كثير جدا لم يختلف مثله في اسم أحد في الجاهلية والإسلام. وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر قال: وعلى هذا اعتمد الطائفة ألفت في الأسماء والكنى. قال: وقال أبو أحمد الحاكم: أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر. نعم. قال رحمه الله: الضرب السادس أي النوع أو القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه. مثاله: من الصحابة أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه، سكن مصر على لفظ البصرة البلدة، أبو بصرة يعني لا تضم ولا تكسر. قال: اسمه جميل ابن بصرة بالجيم، وقيل حميل، قيل جميل وقيل حميل. أنت عندما تسمع ضبط هذه الأسماء تسجد لله عز وجل شكرا في أن هذه الأسماء لرواة الحديث ضبطت حتى لا يتداخل ولا يحصل التباس راو بآخر، تمييز دقيق وضوابط أضبط من ميزان الذهب. سخر الله عز وجل رواة الحديث وعلماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، وذلك لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحرير والتقرير لأسانيدها. فلتدرك هذه الجهود الكبيرة الجبارة المشكورة، وهو من تسخير الله، ليس من بنات أفكارهم ولا من عبقرية عقولهم، وكل ذلك موجود فيهم، ولكن ذلك أقول تسخير من الله. وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له الأسباب. مثاله: من الصحابة أبو بصر الغفاري على لفظ البصرة البلدة، قيل اسمه جميل ابن بصرة بالجيم، وقيل حميل بالحاء المهملة المضمومة، وهو الأصح يعني حميل. أبو جحيفة السوائي قيل اسمه وهب بن عبد الله، وقيل وهب الله بن عبد الله، وقيل وهب الخير، وقيل وهب الخير الأخير هذا وهب الله بن عبد الله، هذا القول الثاني. القول الثالث وهب الخير. أبو هريرة الدوسي ابن جماعة رحمه الله تعالى يقول: أول من كني بها بهذه الكنية أبو هريرة، هو أبو هريرة راوية الإسلام الأول الذي تجاوزت مروياته 5000 حديث، وذلك بالبركة التي جعلها الله في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حين شكى إليه الحفظ، فقال: أبسط رداءك، ثم دعا له بالحفظ، قال: فما نسيت شيئا بعدها أظنه، قال: أبدا، رضي الله عنه. أبو هريرة الدوسي اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير جدا، وما يهمنا هذا الخلاف. ليش ما يهمنا هذا الاختلاف؟ أجب. أيضا من واقع الأسماء والكنى، والكنى والأسماء، لأن كنيته هي الأشهر، وليكن اسمه مجهولا، أما الكنية فقد كناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وأطلقها عليه في عدد من الأحاديث، فما يهمنا وقوع مثل هذا الاختلاف. قال: واسم أبيه اختلاف كثير، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير جدا، لم يختلف مثله في اسم أحد في الجاهلية والإسلام. وذكر ابن عبد البر، طبعا هذا تقدم في أن ابن، لاحظ العبارة، تقدم معنا في أول النوع 50، قال: ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة. هذه العبارة أنا وقفت عندها يعني تحتاج إلى تدبر. ها إيش التدبر الذي تحتاج إليه؟ ها الاستغناء، الاستغناء في معرفة حملة العلم المشهورين بالكنى، وهو رسالة دكتوراه به ما يقرب من 2000 أكثر من 2500 ترجمة. فهل فرق محتوى الكتاب على أجزاء؟ وهذه الأجزاء هي التي وقف عليها أبو عمرو بن الصلاح فقال رحمه الله تعالى: ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة، لطيفة رائقة يعني متطابقة وفق الصناعة الحديثية فيما يتعلق بذكر الأسماء ذوي الكنى والكنى لأسماء رواة عديدين، وشمل كتابه جميع الطبقات إلى زمانه، ومنها وعلى رأسها طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو 20 قولا في اسمه، بل بلغ بها بأسمائه بعضهم إلى 30 قولة أو مقالة، وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده، يعني ابن عبد البر، في اسمه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد إلا إيش إيش عندكم يا شيخ ياسين؟ إلا أن عبد الله أو إلا عبد أن ترجيح اسمي عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. وسيأتي أن بعضهم يرجح عبد الرحمن بن صخر، قال هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. وذكر عن محمد بن إسحاق وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. محمد بن إسحاق هو إمام السير والمغازي، وفي مثل هذه المقامات العسرة التي نطلب فيها ترجيحا نعول ونعتمد على المشتغلين بالسير والتراجم والسيرة على وجه الخصوص والمغازي أكثر من اعتمادنا على غيرهم، لأنهم أهل فن وتخصص. قال: ومن غير الصحابة. نعم. قال رحمه الله: ومن غير الصحابة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، أكثرهم على أن اسمه عامر. وعن ابن معين أن اسمه الحارث. أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصم، اختلف في اسمه على 11 قولا. قال ابن عبد البر: إن صح له اسم فهو شعبة لا غيره، لا غير، وهو الذي صححه أبو زرعة. قال ابن عبد البر: وقيل أن اسمه كنيته، وهذا أصح إن شاء الله، لأنه روي عنه أنه قال: ما لاسم غير أبي بكر، والله أعلم. قال رحمه الله بعد ذكر كنى الصحابة، قال: ومن غير الصحابة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أكثرهم على أن اسمه عامر. وعن ابن معين أن اسمه الحارث. وفائدة معرفة هذا الاختلاف ما هي؟ ما هي ثمرة معرفة هذا الاختلاف بكنى متعددة؟ في كلمتين كما تقدمت الإشارة إليه، ها، معرفة الرواة والفصل بينهم أو التمييز فيما بينهم، معرفة الرواة وللتمييز فيما بينهم حتى لا يقع تداخل بين الرواة. قال: وعن ابن معين. نعم. وعن ابن معين أن اسمه الحارث. أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصم، اختلف في اسمه على 11 قولا. قال ابن عبد البر: إن صح له اسم فهو شعبة، ترجيحات ابن عبد البر في كتاب الاستغناء، ما يدع ولا أو لا يكاد يدع كنية باسم إلا يذكر في الغالب خلافيات، وإذا ذكر خلافيات في الغالب يرجح، وهذا يدل على إمامته وعلى علو كعبه وتقدمه في هذا الفن وهذا العلم الذي قد يكون عسرا على بعض من اشتغل بالعلم. قال: وهو الذي صححه أبو زرعة. قال ابن عبد البر إن صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صححه أبو زرعة. قال ابن عبد البر وقيل اسمه كنيته، وهذا أصح إن شاء الله، لأنه روي عنه بصيغة التمريض أنه قال ما لي اسم غير أبي بكر والله أعلم. وأنت كما سمعت ورأيت هذا مواطن عديدة في هذا النوع وفي غيره يلتقط، يعني يقول فيه أو يختلف الناس في كنيته واسمه، فينقل عنه إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض أنه قال اسمي كنيتي. وهذا فاصل لا سيما في المجزوم به، أما في الممرض فالتمريض قد يشار به إلى وجود ضعف في المنقول عنه. السابع. نعم. هل كتاب الاستيعاب كتاب الاستيعاب وكتاب الاستغناء أم أنه بين الاستيعاب مع الاستغناء، هل هما كتابان أم الاستيعاب في ذكر الأصحاب رضي الله عنهم في الصحابة، وأما الاستغناء ففي ذوي الكنى أوسع من كونه ذكر صحابة، ذكر صحابة وذكر تابعين وأتباع التابعين. وقد توفي ابن عبد البر سنة 463، كما الحال في حافظ المغرب توفي سنة 463، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. السابع. قال رحمه الله: الضرب السابع من اختلف في كنيته واسمه معا وذلك قليل. مثاله: سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل اسمه عمير، وقيل صالح، وقيل مهران، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري، والله أعلم. طيب، السابع من اختلف في كنيته واسمه معا وذلك قليل. مثاله: سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش هذا لقب؟ ليش لقب سفينة بسفينة؟ أجبت من قبل. نعم، لقوته رضي الله عنه ولكثرة ما يحمل من أثقال. مثل مثاله: سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل اسمه عمير وقيل صالح. وقيل، الآن انتبه لهذا الاسم سأجعلك تبتسم قليلا لأسري عنك. قيل مهران، قال ابن حجر بكسر الميم، يعني لا تأخذه على المألوف من استعمالك لأبازير الطبخ. مهران بالكسر وليس مهران. نعم. وقيل مهران وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو اضبط أبو البختري بمفتوحتين بينهما ساكنة، أبو البختري والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الضرب الثامن من لم يختلف في كنيته واسمه وعرف جميعا واشتهرا. ومن أمثلته أئمة المذاهب ذو أبي عبد الله مالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت في خلق كثير. نعم. قال الثامن: من لم يختلف في كنيته واسمه وعرف جميعا، هم يعني مشهورون بكناهم وبأسمائهم. ومن أمثلته أئمة المذاهب ذو أبي عبد الله، المذاهب الأربعة ذو أبي عبد الله، لاحظ هذا العموم، أئمة المذاهب يعني الأربعة ذو أبي عبد الله، كل واحد منهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين كنيته أبو عبد الله. مالك ومحمد بن إدريس الشافعي، مالك أبو عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري وهو من الأئمة من أئمة الكوفة، وأبو حنيفة النعمان ابن ثابت، جزاك الله خير، وأبو حنيفة النعمان ابن ثابت في خلق كثير، جزاك الله خير. قول ابن الصلاح أئمة المذاهب ذو أبي عبد الله يدل على إيش؟ ها، على أن لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة له كنية أخرى وهي أبو عبد الله، هذا مقتضى عموم كلام ابن الصلاح، لكنه مشهور بأبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. وليس من رجال الكتب الستة من يحمل هذه الكنية سوى أبي حنيفة الكوفي، سوى أبي حنيفة الكوفي، وحكم عليه بالجهالة التاسع. أبو حنيفة الكوفي، أرجع أكرر، هو الذي حكم عليه بالجهالة. أبو حنيفة النعمان بن ثابت، هذا الإمام الأول من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم. قال رحمه الله: الضرب التاسع، من اشتهر بكنيته دون اسمه واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث. ولابن عبد البر تصنيف مليح في من بعد الصحابة رضي الله عنهم منهم. قال مثاله: أبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله، أبو الأشعث الصنعاني صنعاء دمشق اسمه شراحيل بن آدة بهمزة ممدودة بعدها دال المهملة مفتوحة مخففة، ومنهم من شدد الدال ولم يمد، أبو الضحى مسلم بن صبيح بضم الصاد المهملة، أبو حازم الأعرج الزاهد الراوي عن سهل بن سعد وغيره اسمه سلمة بن دينار، ومن لا يحصى والله أعلم. قال رحمه الله: التاسع، من اشتهر بكنيته دون اسمه واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث. ولابن عبد البر تصنيف مليح في من بعد الصحابة منهم لم أقف عليه. مثاله: أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله، عائذ الله بن عبد الله. وهذه الأسماء إن وجدت وفيها ما فيها من تركيب قد يقع في النفس منه شيء، هذا كما قال الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وليس من الفوائد أن نبني على ورود أسماء في يقع في النفس منها شيء، نبني عليها تسمية أبنائنا بتلكم الأسماء. فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها كما يروى حارث وهمام، وأسماء الصحابة بين أيدينا بالمئات، فيتسمى الإنسان بها ولا يتأثر بوجود علم من الأعلام تسمى باسم فيسمي ابنه بهذا الاسم، بل لا يسمي أبناءه. وأسماء الصحابة ما أعظمها وما أجملها وما أوفاها من حيث المعنى والفضائل الكثيرة، لكن قد يرد بعض الأسماء فليس بشرط أن تسمي ابنك بذلك الاسم، فإن الناس يوم القيامة يدعون بأحب أسمائهم إليهم. ومن عادات أهل الجاهلية، ونحن مأمورون وجوبا بأن نخالف أهل الجاهلية، أنهم كانوا يسمون أبنائهم بأسماء الحيوانات والدواب لاعتقادهم بأن تسميتهم بهذه الأسماء يدفع عنهم الجن ويدفع عنهم الحسد والعين. وهذه عقائد جاهلية وعادات جاهلية. سمي أبناءك بأحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى، وبالأسماء التي يتفاءل منها، رجاء أن يكون كما سميته، فقلما أبصرت عيناك ذا لقب أو اسم إلا ومعناه إن أبصرت في لقبه، فلقبه بما شئت وسمه ما شئت ليسعد في الدنيا ولينفع الله عز وجل به ولينادى بهذا الاسم المحبب إليه يوم القيامة. ومن اللطائف أن بعض الإخوة أخبرني في بعض البلدان الإسلامية يقولون عندما يولد للإنسان مولود يفتح القرآن ويضع إصبعه أي صفحة، ويضع إصبعه على أي كلمة يقع أصبعه يسمى. قلت لو وقع على أعوذ بالله من الشيطان قال يسميه شيطان. قال لي أحد الإخوة قال وأنا صاحبي وقع له هذا وسماه أبواه شيطان. وهذه الفعلة ما أدري هل يسوغ أن أجزم فأقول من أفعالي قد تكون الكلمة شديدة. كنت أريد أن أقول من أفعالي قد تكون نزغة من نزغات الشيطان، وإلا فلا يلزم من هذا، لأن الأسماء يعني يسمي أبناءه بأحب الأسماء وبالأسماء المشروعة التي كانت متداولة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرها، لأن ثمة أسماء للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم غير تلكم الأسماء فتجمع الصحابة الذين غير النبي صلى الله عليه وسلم كناهم وأسماءهم. قال ولابن عبد البر تصنيف مليح عض على العبارة هذه بالنواجذ في من بعد الصحابة منهم، مثاله أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي هو اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني بالدال، أبو الأشعث الصنعاني سقطت عندكم كلمة من صنعاء، أبو الأشعث الصنعاني من صنعاء دمشق، اسمه شراحيل بن آده، اضبط معي سيمر بنا الضبطان، وضبط بعضهم فقال إسماعيل بن أده، إسماعيل بن آده وإسماعيل بن أده. تفصيل هذا قوله بهمزة ممدودة بعدها دال مهملة مفتوحة مخففة آده، ومنهم من شدد الدال ولم يمده أده. أبو الضحى مسلم بن صبيح بضم الصاد المهملة، أبو حازم الأعرج الزاهد الدراوي عن سهل بن سعد وغيره، اسمه سلمة ابن دينار وهو ثقة ثبت. من اللطائف، انتبه لهذه اللطيفة، ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي حازم، قال رحمه الله شيخ المدينة، سأذكر العبارة على خطأ، صحح العبارة وهي من الفوائد. يقول الذهبي في أبي سلمة حازم بن دينار، أبو حازم سلمة بن دينار، يقول شيخ المدينة المنورة، حسن، شيخ المدينة النبوية، شيخ المدينة النبوية. فنسبة المدينة إلى النبوة أولى من نسبتها إلى النورانية، وإن كان إن كنا نحسن الظن بأن من لقب المدينة بالمنورة لحديث أنس في الشمائل وهو حديث صحيح، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، استنار، لا على الاعتقاد الخاطئ من أن النبي مخلوق من نور الله، حتى إنه التقطت هذه العقيدة المنحرفة عن بعض المشهورين في العالم الإسلامي، وظلمة على ظلمة. يقول في دعائه يا محمد يا نور عرش الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، من قال بهذه المقالة أوصوه بأن يذهب فيغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه أولا يدعو رسول الله من دون الله، وثانيا لأنه قد يعتقد بدليل أنه يقول يا نور، وبعضهم يستدل بإيش على نورانية النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور الله، يستدل بماذا الزوار الكرام فيما تعتقد، وفيما تعتقد فيما تعتقد من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما تعتقد من خطأ من يعتقد بنورانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها بسم الله، قد جاءكم من الله نور فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نور، ودعوته نور، وطريقته نور، وهدايته نور، وأخلاقه نور، وعبادته نور، ومعاملته نور، وعقيدته نور. لكن كمل، لا اعتقاد خاطئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور الله. بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي، يوحى إلي. جزاك الله خير يا شيخ، أثلجت صدورنا وأفرحت قلوبنا. طيب نعم، استدرك السخاوي على ابن الصلاح نوعين: من وافقت كنيته اسم أبيه، لأن هذا قد يلتبس، فكنيته أبو مثل أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق قد يلتبس، لذلك مثل هذا ما يقول الإنسان ابن إسحاق، لأنه قد يلتبس محمد بن إسحاق، ولا يتوهمن ناظر أو قارئ أو سامع بأن الكنية ما هي هذا الاسم، هي كنيته تتفق مع اسم أبيه، ما في خطأ ولا توهم. والنوع الثاني: من وافقت كنيته كنية زوجته، من وافقت كنيته كنية زوجته. أبو أيوب الأنصاري، أم أيوب الأنصاريان. طيب في أحد تختلف كنيته عن كنية زوجته؟ ها، في أحد تختلف كنيته عن كنية زوجته؟ واحد رجال كبير عنده خبرة، ها، يقول نعم. متى تتفق ومتى تفترق؟ أم عبد الله، لا مو هذا السؤال، هو تتفق إذا كان لهم أبناء مشتركون، وأكبر هذه الأبناء على عادة العرب أن يتكنى أحدهم بأكبر الأبناء، وتجنب إن كان له أكبر الأبناء ذكر أن تكنيه بماذا؟ بأنثاه، لأن بعض الناس يعتقد أن مثل هذا جرح. وهذا من اللطائف، مرة قلت لأحد المشايخ مشهورين وله كتب بين أيديكم تقرؤونها، قلت له يا أبا فلانة، قال يا أخي ما في أبا فلانة، خلاص تزوجت وراحت، هذا أبو فلانة عندما كانت في البيت، أما الآن تزوجت وعندها أولاد ما شاء الله. قل لي أبو فلان، قل لي أبو فلان، فاحسب ألف حساب لمثل هذه الغضبة التي تكون بسبب الأسماء، بسبب الأسماء والكنى. نعم. قال رحمه الله: النوع الحادي والخمسون: معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها بخلاف ذاك. ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام ذاك، من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى، وقل من أفراده بالتصنيف. وبلغنا أن لأبي حاتم ابن حبان البستي فيه كتابا. قال رحمه الله: النوع الحادي والخمسون: معرفة كنى المعروفين بالأسماء، على خلاف الذي سبق. معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى، معروفون بأسمائهم، أسماؤهم مشهورة، لا يسميهم ولا يعرفهم الناس إلا بأسمائهم. قال: وهذا من وجه ضد هذا النوع الذي قبله، ومن شأنه، يعني الذي قبله إيش؟ الذي قبله معروفون بكناهم بأسمائهم دون هذه المعرفة، هذا خلافه، معروفون بأسمائهم وهم دون هذه المعرفة بكناهم. قالوا: من شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها بخلاف ذاك. قال: ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام ذاك، من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى، وقل من أفرده بالتصنيف. وبلغنا، يعني هذا معناه إيش؟ أنه لم يقف على كتاب ابن حبان. قال: وبلغنا أن لأبي حاتم ابن حبان البستي فيه كتابا. ولنجمع في التمثيل جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط. طيب نعم. قال رحمه الله: ولنجمع في التمثيل جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط. فممن يكنى بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: طلحة بن عبيد الله التيمي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثابت بن قيس بن الشماس، عبد الله بن زيد صاحب الأذان الأنصاريان، كعب بن عجرة، الأشعث بن قيس، معقل بن سنان الأشجعي، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن بحينة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، جبير بن مطعم، الفضل بن العباس بن عبد المطلب، حويطب بن عبد العزة، محمود بن الربيع، عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه. من الصحابة كل واحد منهم كنيته أبو محمد إلا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فذكرت كنية إما أخرى وإما أن هذه الكنية هي المشهورة، كنية بأبي جعفر عبد الله بن جعفر. قال: وممن يكنى منهم بأبي عبد الله؟ قالوا: ممن يكنى منهم بأبي عبد الله: الزبير بن العوام، الحسين بن علي بن أبي طالب، سلمان الفارسي، عامر بن ربيعة العدوي، حذيفة بن اليمان، كعب بن مالك، رافع بن خديج، عمارة بن حازم، عمارة بن حازم، النعمان بن بشير. عندك حازم؟ عمارة بن حزم، النعمان بن بشير، جابر بن عبد الله، عثمان بن حنيف، حارثة بن النعمان. حنيف وله كنية كما ذكر عندكم في الحاشية، قال أبو عمر وعثمان حنيف، حنيف بالضم وهو حنيف، حنيف بالضم. نعم. قال: وهؤلاء السبعة أنصاريون: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المغيرة بن شعبة، شرحبيل بن حسنة. وقيل أبو عيسى، يقول المشهور أبو عيسى. نعم. المغيرة بن شعبة، شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص. هو شرحبيل بن عبد الله بن حسنة، وحسنة هي أمه، حسنة هي أمه. نعم. قال: محمد بن عبد الله بن جحش، معقل بن يسار، وعمر بن عامر المزانيان. قال عتر: قيل أبو علي، نعم، لمعقل بن يسار، وعمر بن عامر المزانيان. نعم. قال: وممن يكنى منهم بأبي عبد الرحمن. نبه المحقق محقق مطبوعتكم التي بين أيديكم، يقول صوابه عمر ابن عوف، يقول لعله سبق قلم يعني خطأ، وصوابه ليس عمرو بن عامر بل هو عمرو بن عوف المزنيان. نعم. قالوا: ممن يكنى منهم بأبي عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، زيد بن الخطاب، أخو عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، محمد بن مسلمة الأنصاري، عويم بن ساعدة على وزن نعيم، زيد بن خالد الجهني، بلال بن الحارث المزني، معاوية بن أبي سفيان، الحارث بن هشام المخزومي، المسور بن مخرمة. وفي بعض من ذكرناه من قيل في كنيته غير ما ذكرناه والله أعلم. انتهينا من النوع 51. دعونا نتذاكر شيئا لتزكية نفوسنا وترقيق قلوبنا واستقامة أخلاقنا، لأن الهدف من عملية التعليم ومن أنواع العلوم الشرعية هو أن يبلغ العبد بها إلى الله. فإذا انشغل بالعلم ولم يصل بهذا العلم إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا لعله من الأمارات والعلامات والإرهاصات على أنه لم ينتفع بعلمه. انظر هنا بين يديك أن تجعل موعظة من أبي حازم، أبو حازم الأعرج الزاهد الراوي عن سهل بن سعد وغيره، اسمه سلمة بن دينار، الذي قال فيه الذهبي شيخ المدينة النبوية. أبو حازم هذا وصف بأنه عابد زاهد، نقلت عنه كلمات درر من الكلمات والعبارات فيها رقائق وفيها خشية وفيها خشوع، ومن ذلك قوله رحمه الله، وأرجو أن تحفظ العبارة. يقول أبو حازم سلمة بن دينار، يقول: كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك من بعدها متى مت ثم لا يضرك من بعدها متى مت. أولا نص العبارة ثم الناحية المنهجية التي نجعلها موعظة لنفوسنا وتجلية لقلوبنا وسلامتها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول رحمه الله أبو حازم شيخ المدينة النبوية، يقول كل عمل كرهت الموت من أجله، وما الذي يكرهه العبد من عمله يكره الموت بسبب ذلك العمل؟ أهو فريضة؟ أجب معي، أهو الفريضة؟ يؤدي الإنسان فريضة، قد يموت الإنسان في صلاة، إذا مات في صلاة ما أعظمها من ميته. كم من علماء وكم من سوقة الناس مات أحدهم وهو راكع أو ساجد، ويبعث المرء على ما مات عليه، هذا ما يخشى الإنسان فيه موتا لأنه في طاعة، يصوم فتخرج روحه وهو صائم، حاج أو معتمر يقبض. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس قد يخرجون ذاكرين، وقد يخرجون ساكتين، وقد يخرجون قائلين رب سلم، والحاج أو المعتمر إذا قبض على هاتين العبادتين يخرج من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقبض ليبعث المرء على ما مات عليه. يقول أبو حازم شيخ المدينة النبوية رحمه الله أي عمل يقينا أنه ليس مفروضا ولا واجبا بل ولا مستحبا ولا مباحا على أدنى درجات الكمال، لأن هذه الطاعات لو قبض الإنسان عليها ما أعظمها من ميته، بطائرة، بقاطرة، بسيارة، بحادث، على الفراش، يبعث المرء على ما مات عليه. لكن قصد أبي حازم رحمه الله تعالى عندما يكون الإنسان مقترفا متلبسا بالمعاصي، بالفجور، بالذنوب، بالبدع، بالمنهيات، بالمخالفات، إذا قلت له موت قال يا شيخ بعيد الموت، شوف النبضات، شوف الدماء، عنده خبرة يقيس نبضات قلبه بوضع إبهامه على عروقه، يقول أنا أمشي، أنا صحيح، أنا سليم، أنا قوي، فيغتر ويفتر. يقول ترى هذه الأحوال لو قلت لأحدهم الموت قال أعوذ بالله، والله ماني مستعد، لأنه على إيه؟ على معصية وفجور، نسأل الله السلامة والعافية. يقول أما إذا لم تكن تكره الموت لأنك على الطاعة فلا يضرك متى مت، وهذا يعطي الإنسان قوة وشجاعة. ومن هنا عندما تطرح مسألة الموت في مجلس فيه 100 ذكور وإناث من قرابتك ومحارمك، تقول يا جماعة اذكروا الموت، بعضهم أصيب بالإرجاء وينطبق عليه قول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وبعضهم يصل ذكره للموت إلى درجة الخور والخنوع والفزع والجزع واليأس، وينسى توجيه الباري الواجب ولا بد، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعضهم شبح الموت يعوقه عن أداء كثير من الواجبات والطاعات، وهذا لعله من تلبيس إبليس ذكر في غير موضعه، لأن الذكر للموت الذي يبعث فيك الحياة هو المطلوب، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من هادم بالدال من هادم اللذات، يعني الموت. لاحظ لي الآن إيش سأذكر اللفظة المشهورة التي طالما تحركت لها أكتافنا وتحركت بها ألسنتنا وتبين فيما بعد أنه ليس بصحيح، وهو تكملة الحديث: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. وهذه من طريق محمد بن يونس الكديمي وهو واهن، وهذه الزيادة ضعيفة جدا وليست مجرد ضعيفة. الصحيح: أكثروا من هادم اللذات، لكن لابد للمرء العاقل الحكيم الكيس الفطن من له علم أن يراعي نفوس الحاضرين ومناسباتهم، فيذكر في وقت الحزن موتا، ويذكر في وقت الابتسام والضحك والفرح، يذكر شيئا من الموت بقدر تزكية ما تزكى به النفوس وترقق به القلوب. لكن ما يأتي لأناس وهم في عرس وزواج فيقول: أعظم الله أجركم وأحسن الله فيكم فينا وفيكم عزاءكم، قال فإذا رجع قال: أنا أريد أن أذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين. لا بد أن نستحضر هذه الحقيقة، وهي ذكر الموت في كل وقت وفي كل حين، للذكر الذي يؤدي إلى الفزع والخور والتراخي عن أداء الواجب، ولكن الذكر الذي يبعث في نفوسنا حياة، على حد قول القائل: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. ذكر الموت الذي يحفظ الله عز وجل به قلوبنا وأفكارنا وأسماعنا وأبصارنا، ذكر الموت الذي يجعلنا خاشعين لله متواضعين خاضعين في كل وقت وفي كل حين حتى في صلاتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناصحا لنا ومعلما: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليذكر الموت، فإنه أدعى لأن يخشع في صلاته. ديون علينا أثقلت كواهلنا، أمانات حقوق لله ثم حقوق لعباد الله، أداء هذا يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى نية، يحتاج إلى قوة. كل ذلك مما نسوق من السياط التي نسوق بها أنفسنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى طريق الآخرة، فيحفظنا الله عز وجل بها من السياط الموت، ذكر الموت. فإن ذكر الموت يرقق، وذكر الموت يزكي، وذكر الموت يطهر، لأن الإنسان كما قال السلف في شأن الموت: فضح الموت الحياة، عمر، شيد، خذ المناصب، خذ المراتب، خذ كنوز الدنيا. إذا ذكر الإنسان الموت رقى طبعه وتزكت نفسه وسلم قلبه وتواضع لربه، ومن تواضع لله رفع. أحد الإخوة يقول: عمرة، ما صرتم تصفون العمرة ونحن جلنا معتمرون. العمرة من الفندق، من النزل الذي تكون فيه ذكرا كنت أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، البس ودقق في العبارة: رداء وإزار الحج والعمرة أبيضان نظيفان غير محيطين، لأننا كنا في القديم نقول غير مخيطين، فوتوهم بعض الناس أن المخيط هذا كله مخيط. إذن إيش نلبس؟ قل لي بربك ماذا نلبس في الرداء والإزار الأبيضين؟ يا أخي مخيط كله مخيط، لكن المراد بالمخيط الذي هو من محظورات الإحرام هو المحيط الذي فصل كالقمص والسراويل. الذكور، انتبه لهذه المسألة، من الفندق الإناث أستر لهن ولعوراتهن ولكي لا يتكشفن أن يغتسلن وأن يتجهزن من بيوتهن ونزلهن في المدينة. ليش؟ لأن جمهور النساء ينتظرن حتى يذهبن إلى ذي الحليفة فيخلعن ثيابهن ويكشفن الحجاب، وهذا بلا ريب أنه ليس هو الستر من المنزل والنزل. ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى ذي الحليفة ولو كان مرورا، ما هو بشرط أن ينزل ويصلي ركعتين، وليس للإحرام ركعتان مستقلتان تعرفان بركعتي الإحرام، بل والسيارة ماشية سائرة لبيك اللهم عمرة. فإن كنت وجعا تشتكي قل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإلا لاشتراط. الشيء الذي يغفل عنه أن الناس عندما يعتمرون ليس شأنهم كالحج، ما يلبون، صامتون ساكتون. يا شيخ لبي لبي حتى يلبي من عن يمينك وشمالك من شجر وحجر ودار وبشر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. غطي بالرداء كتفيك، غط بالرداء كتفيك طوال إحرامك بالحج أو العمرة. عندما تواجه الحجر الأسود عند ذلك تطبع، والاطباع ظهور إظهار الكتف اليمنى من أول شوط إلى آخر شوط. عند انتهاء الشوط أو عند إقامة الصلاة رد الرداء على كتفيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، يعني على كتفيه. ثم بعد ذلك صل ركعتين وراء مقام إبراهيم بعد أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تقرأ في أولاهما قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى قل هو الله أحد. تذهب إلى زمزم، موطن من مواطن السنة وشرب زمزم. تضلع تضلع اشرب حتى يصل ويبلغ زمزم إلى أضلاعك العليا، بنية أن يشفيك الله عز وجل من أسقامك وأدوائك، وبنية أن يجدد الله الإيمان في قلبك، وبنية أن يثبتك الله على الإيمان والتوحيد. ثم بعد ذلك تتوجه عند الحجر الأسود، ما تصنع كما يصنع الجاهلون: الله أكبر الله أكبر، فقط بيد واحدة وأنت متجه إلى الحجر الأسود الله أكبر، وتمشي وتمشي. الركن اليماني إن تيسر تمسحه مسحا، ولا تكبر أمامه تكبيرا، ولا تشير إليه ولا تشير إليه إشارة. تتوجه على جبل الصفا، تستقبل القبلة. عندما تبدأ الرقي تتلو قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تستقبل القبلة إن الصفا والمروة من شعائر الله. تتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو يداك قبل وجهك، مو هو دعاء الابتهال ولا دعاء الاستسقاء، قبل وجهك، تسبح وتحمد وتهلل. أسأل الله أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأداء العمرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.